بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مفهوم المخالفة: هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا؟ وقال الآمدي ومن تبعه إن الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق، لأن مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه. ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون فيه أيضا. قال صاحب المحصول: إن أنا أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن أنا أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. والصواب كما سبق أن المفهوم ليس له عموم، لأنه يصدق بصورة واحدة. العموم واضح دلالته على العموم، لكن المفهوم ليس له عموم لأنه يصدق بصورة واحدة. القاعدة 60: قاعدة ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والأخرى يحمل على العموم ذكر ابن عقيل والحلواني، وبه قال أكثر الشافعية. ووقع للقاضي في هذه المسألة وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار أحمد إلى أنها للعموم في رواية صالح، وقد سأله اللبسي الحرير للصغار فقال: إنما هي للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. قال القاضي: فقد حمل قوله ذكور أمتي على العموم في الصغار والكبار، وإن كان ليس فيه ألف ولام انتهى. وهذا إن لم يكن معرفا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة الخلاف في المنكر. وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة حقيقة. طيب، هذه القاعدة قاعدة ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين وكذلك ذكور إناث لا يفيد العموم في إحدى الروايتين عن أحمد. والصواب أنه يفيد العموم، وأن كل من صدق عليه هذا الوصف أو اتصف بهذا الوصف فإنه داخل فيه. فإذا قيل مسلمين أو إذا قيل مسلمين مشركين ذكور إناث، دخل في هذا الوصف كل من اتصف بالإسلام أو كل من اتصف بالذكورة أو كل من اتصف بالأنوثة. وعليه فقوله عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي. يقول الذكور هنا يدخل فيه الصغار والكبار، يدخل الصغار والكبار. وإن كان الصغير لو فعل ذلك لا يأثم، لأنه دون التكليف، لكن هو داخل في عموم الخطاب: هذان حرام على ذكور أمتي. فهذا يشمل الصغير والكبير، الصغير والكبير. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. لكن لو قدر أن الصغير لبس فإنه لا يأثم لأنه غير مكلف، والمخاطب بذلك من؟ وليه. المخاطب بذلك وليه. نعم. وأقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين. وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة قول الفقهاء قاطبة وعند أبي يعني أنه ثلاثة وعند عبد الملك بن الماجشون وابن داود وعلي بن عيسى النحوي وابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني والغزالي اثنان حقيقة. وفي مذهب الحنفية ما يدل عليه. ومحل الخلاف في أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال، لا في لفظ جيم ميم عين، فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير، لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء. ولا خلاف أيضا في نحو نحن فعلنا، ولا في باب قلوبكما. وأما في لفظ الجماعة فقال في البلغة وابن الجوزي في كشف المشكل: إن أقلها اثنان. وقال غيرهما من الأصحاب: إن أقلها ثلاثة. وينبغي أن يكون محل هذا في غير الصلاة، فإنه قد روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري والدار قطني عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثنان فما فوقهما جماعة. طيب، هذه المسألة وهي مسألة أقل الجمع، اختلف العلماء رحمهم الله فيها، منهم من قال إن أقل الجمع 3، ومنهم من قال إن أقل الجمع 2، والصواب الذي عليه أكثر العلماء أن أقل الجمع 3 والجمع 3، إلا في مسألتين، في مسألة الشرع. المسألة الأولى الجماعة فأقلها 2، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث وإن كان في ضعف، نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثنان فما فوق جماعة، الإثنان فما فوق جماعة. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم في، نعم، لفي أحدكما، ها، لا بس فيها أحدكما، أحدكم جمع ما في شيء. طيب، ها، أحدكم إذا ما يصلح. طيب، يدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، قال: من يتصدق على هذا؟ وهذا يدل على أنه تحصل أن ثواب الجماعة يحصل بواحد باثنين. المسألة الثانية مما يكون فيه أقل الجمع 2، يكون فيه أقل الجمع 2، مسألة الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، تحجب باثنين من الإخوة، تحجب باثنين، مع أن الله عز وجل قال: فإن كان له إخوة، لكنهم يحجبون باثنين. إذن نقول الجماعة أقل الجمع 3، إلا في مسألتين: المسألة الأولى في جماعة الصلاة، والمسألة الثانية في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. يا أمكما وينها؟ أي إذا ثبت هذا، أنا في بالي إنها إذا حضرت فليؤذي لكم أحدكما ولي أمكم أكبركما، هذه أيضا تكون دليل. نعم، إذن لدينا مسألة الفروع إذا تقرر. إذا تقرر هذا، فمن فروع هذه القاعدة: إذا نذر الصدقة بدراهم أو أقر بدراهم أو نذر إتق عبيد أو صوم أي أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب، فإنه يحمل على 3 على قول الأكثرين بناء على القاعدة، ويحمل على 2 على قول غيرهم، واستبعده أبو المعالي من الشافعية وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. قال أبو البركات: وأنا لا أدري معنى قوله، فإنه إن استبعده في 3 فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في 2 في مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضع واحتج وحكي عن ابن حزم أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمته 3 إجماعا. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا نذر أن يتصدق بدراهم أو نذر أن يعتق أعبدا أو أن يصوم أياما، فأقل ما يصدق عليه الوصف هو 3، لأن أقل الجمع 3. نعم. ومنها: لو وصى لجماعة من أقرب أقارب زيد، فعند القاضي وابن عقيل تصح الوصية ويصرف إلى 3، فإن وجدوا في الدرجة الأولى صرف إليهم، وإن وجد أكثر فقال أبو محمد المقدسي في المغني والكافي: يعم الكل، لأن بعضهم ليس أولى من بعض، ولفظ الجماعة يشملهم، وإن وجدوا أقل كملوا من الدرجة الثانية، فإن لم يكن فمن الثالثة إعمالا لللفظ، ويوزع بينهم 3، هذا ما قيل. قال الحارثي: وفي الصحة نظر، فإنه بتقدير أن يوجد 3 فأقل فالوصية لا تطابقه لاقتضاء اللفظ جمعا، ويوزع بينهم جميعا إن كانوا أكثر من 3 لدخول أداة التبعيض. قلت: لا نسلم أن من هنا للتبعيض، بل لبيان الجنس، والله أعلم. والإكمال من الطبقة الأخرى فيه مخالفة، فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود الأولى فلا تدخل تحت اللفظ، وبتقدير أكثر من 3 في درجة واحدة فوصية لمجهول لتنكير لفظ الجماعة، فيكون كما لو أوصى لثلاثة مبهمين من 10 معينين. والمذهب المنصوص عندنا: لا تصح الوصية لمجهول، وعن أحمد رواية أخرى بالصحة، كما لو قال أعطوا ثلثي أحد أعطوا ثلثي أحدهما في ثلثي أعطوا ثلثي ثلثي ثلثي ثلثي الوصية ثلث المال، كما لو قال أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح. وإذا قلنا بالصحة فهل تعينه الورثة أو بالقرعة وجهان؟ طيب هذه مثلا يقول لو وصى لجماعة قال أوصيت لأقرب أقارب زيد، أقرب أقارب زيد، وكان لزيد أقارب طبقات، فهنا إن وجدنا في الطبقة الأولى ثلاثة فقط أعطوا ولا إشكال، إن وجدنا أكثر من ثلاثة يعطون أيضا، نعم يعطون يوزع بينهم لقوله أو لو وصى لجماعة والجماعة ثلاثة فما فوق. فإن وجدنا في الطبقة الأولى اثنين فقط ووجدنا في الطبقة الثانية أكثر، يعني وجدنا ثلاثة في الطبقة الثانية، فهنا نعطي الاثنين اللذين في الطبقة الأولى. طيب الباقي يصرف الطبقة الثانية إلى الطبقة الثانية. الثانية يصرف إلى الطبقة الثانية، واضح؟ نعم. ولهذا وقول المؤلف هنا والإكمال من الطبقة الثانية فيه مخالفة، فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود الأولى فلا تدخل تحت اللفظ، هذا فيه نظر، وذلك لأن الإكمال من الطبقة الأخرى الإكمال من الطبقة الثانية هذا لأنه عدم المصرف من الطبقة الأولى، واضح الآن؟ فإن لما أعطينا الاثنين بقية الوصية صارت كأنها وصية لشيء لشخص معدوم فيصرف لمن بعده. نعم. القاعدة 61، قاعدة إذا ورد دليل عام مستقل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان، أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية، ونص عليه الشافعي في الأم في باب ما يقع به الطلاق، وهو بعد باب طلاق المريض، واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتابعهما واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما. المذهب الثاني العبرة بخصوص السبب، وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا مما ذكره الخلال في عدته، أن محتجا احتج عند أحمد في مسألة بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأجاب أحمد إنما ورد هذا في زمانين، يعني وليس هذا مما دخل تحت الآية، وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا، واختاره المزني والقفال والدقاق، وقال هو أبو الفرج. لا غلط الآية، فأجاب أحمد إنما ورد هذا في زمانين، لا شوف يقول كذا ورد في جميع النسخ والذي في المسودة صفحة 18 إنما ورد في الربا إلى آخره، وجاء في أصول المفلح مطبوع على الآلة الكاتب لتحقيق شيخنا الدكتور فهد بن محمد السدحان قوله هذا إنما ورد في ربائين، وعلق عليه شيخنا بقوله وفي هامش ضاء صواب في ربا تائبين، يشير إلى أنه ورد في حق التائبين تائبين من الربا، في ربا تائبين يشير إلى أنه ورد في حق التائبين من الربا، لأن قوله لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ثم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالآية جاءت في حق التائب من الربا، فجعلها الإمام في حقه وهو التائب. نعم هي التائب في ربا تائبين، إنما ورد في تائبين أو في ربا تائبين مدى موجودة في زمانين ما لها وجه إطلاق. أنتم نسخكم ما فيها ها؟ يعني يقول في فأجاب أحمد إنما ورد هذا في ربا تائبين. أحسن. واختاره المزني والقفال والدقاق وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية، وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن مالك. قال الجويني: وهذا الذي صح عندنا من مذهب الشافعي. قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين: ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التبس على ناقله، وذلك لأن الشافعي يقول: إن الأمة تصير إن الأمة تصير فراشا بالوط حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ لحقه سواء اعترف به أم لا، لقصة عبد بن زمعة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوط ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به، وحمل قوله صلى عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه. فقال الشافعي: إن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة للزوجة. قال الإمام فخر الدين: فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول: إن العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها. نعم. هذا الصواب في هذه مسألة، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القول الأول. ولكن صورة السبب، صورة السبب قطعية الدخول، يعني الصورة التي ورد أو الحكم الذي ورد لأجل هذه الصورة قطعية الدخول، يعني أول ما يدخل فيها في هذا العموم إيش؟ هذه الصورة التي ورد من أجلها العموم. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. وصورة السبب، إيش معنى صورة السبب؟ يعني الصورة التي من أجلها جاء الحكم قطعية الدخول. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام، هل هو خاص بهذا الرجل أو العبرة بعموم اللفظ؟ نقول عبرة بعموم اللفظ، لكن هذا الرجل أول من يدخل في العموم، هو قطعي دخوله، قطعي. نعم. وذلك لأن الشرع، يعني إنما نقول العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب لأن الشرع معاني الألفاظ ومعاني، ولا وأيضا هو لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مفترقين. فإذا حكم الشارع بحكم، إذا حكم الشارع بحكم في مسألة من المسائل لعلة، ووجدت هذه العلة في حكم آخر مماثل له، فإنها تعدى. هذا الكلام في الدليل الوارد من الشرع. وأما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع؟ في المسألة وجهان: أحدهما العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في المجرد والآمدي وأبي الخطاب وأبي الفتح الحلواني وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في من قال: لله علي ألا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم فقال أحمد: النذر يوفى به. الوجه الثاني الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهو اختيار أبي البركات وأبي محمد المقدسي. وفرق صاحب المغني بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير السبب. واستثنى صاحب المحرر صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ. طيب، والصواب الثاني أن الأخذ في مسألة في غير كلام الشارع أنه يؤخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وعلى هذا مشى الفقهاء رحمهم الله، وقدموا سبب اليمين وما هيجها على دلالة اللفظ، فقالوا يرجع في الأيمان إلى نية اللفظ، إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ، ثم بعد ذلك قالوا فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن رجع إلى التعيين، فإن لم يكن رجع إلى دلالة اللفظ. نعم. وعد صاحب المغني الخلاف إليها، واختار أبو العباس ما قاله جده، وفرق بين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا مثلا لو قال إنسان والله قيل له مثلا إن زيدا يقول يتكلم فيك يقول فيك كذا وكذا وكذا من الكلام، فقال والله لا أكلم زيدا، وتبين أن الناقل أنه كذاب ونمام، فهل يحنث بتكليمه؟ لا، لأنه لأن إن قلنا العبرة بعموم اللفظ يأثم، وإن نظرنا إلى خصوص السبب قلنا لا يأثم، لأنه حلف على ترك تكليمه لسبب تبين عدمه. مثله أيضا لو رأى امرأة في السوق متبرجة، فقال له شخص هذه امرأتك، فقال زوجتي طالق، هي طالق، بناء على أنها هي هذه المرأة، وتبين أنها ليست زوجة له فلا تطلق. النهر وش في الأولى؟ استثنى صاحب المحرر. لا، الأولى في لا أصيد من هذا النهر. واستثنى صاحب المحرر صورة النهر النهي في نسخة. يصح النهر والنهي، النهي في قول لا أصيد نهى نفسه، والنهر المثال السابق. واختار أبو العباس ما قاله جده، وفرق بين مسألة النهر المنصوص بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا قصد بنذره لزمه الوفاء مطلقا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله، فإن ترك شيء لله يمتنع العودة فيه مطلقا. يقول لولا أن يقال فإن من ترك شيئا لله فإنه يمنع من العودة به مطلقا، أو يقال فإن تارك الشيء لله، فإن تارك الشيء لله يمتنع من العودة فيه مطلقا. إيه هو قال فإن من ترك شيئا لله فإنه يمنع من العودة فيه مطلقا، إيه هذا الصواب، صواب هذا، أو يقال فإن تارك الشيء لله يمنع من العودة فيه مطلقا، أو يمتنع العود عليه فيه مطلقا. فإن من ترك شيئا لله يمتنع العود عليه مطلقا، وإن كان السبب قد يتغير، كما نهي المتصدق أن يشتري صدقته، وقد يكون جده لاحظ هذا المعنى حيث خص صورة أبو البركات، حيث خص صورة النهي بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور. وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا، قاله غير واحد، لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بيانا له، بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون. لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب، وقد منع ابن أبي موسى في الإرشاد، والشيرازي في المبهج وابن عقيل في الفصول، المعتمر المحصر من التحلل، مع أنه سبب الآية. لا، مع أن سبب إيش لحظة مع أن سبب الآية في حصر الحديبية. مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وكان معتمرين، وحكي هذا عن مالك، وأنه لا هدي أيضا، وروي عن الإمام أحمد العموم، يعني المعتمر إذا أحصر فإنه يتحلل، يعني إذا لم يتمكن من إكمال نسكه إما لمرض أو منع أو ما أشبه ذلك فله أن يتحلل، لعموم قوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أمر الآخرة، مع أن سببه أمر الدنيا، لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه. وقد روى المروذي وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر عبد العزيز، مع أنه روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين السلم، وفيه ذكر الرهن. ولو سألته امرأة وأن تقدمت لنا أنهم أيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. ولو سألته امرأة له الطلاق فقال نسائي طوالق طلقت، ذكره ابن عقيل إجماعا. ولو ادعى استثناءها دين، وهل يقبل في الحكم؟ المشهور أنه لا يقبل، لأن محل السبب لا يجوز إخراجه. قال القاضي ويحتمل قبوله لجواز تخصيص العام، والله أعلم. طيب، لو سألته امرأة له الطلاق قال طلقني، فقال نسائي طوالق، نقول أما هي فتطلق قطعا لأن هي سبب الطلاق، ولهذا نقول صورة السبب قطعية الدخول، وأما غيرها فإن لم يكن له نية فالجميع يطلقن أيضا. قال ولو ادع استثناءها دين، وهل يقبل في الحكم أو لا؟ المشهور أنه لا يقبل أخذا بظاهر اللفظ، لأن محل السبب لا يجوز إخراجه. فمثلا له زوجة اسمها فاطمة وثلاث زوجات، فقالت فاطمة طلقني، فقال أنت طالق. هنا نقول ظاهر اللفظ أنهن يطلقن جميعا، يعني عندنا فاطمة وبقية النساء، فاطمة طلاقها قطعي، فالبقية نقول إن نواهن وقع الطلاق بهن، إذا لم تكن له نية وقال نساء طوالق يقع الطلاق. طيب لو ادعى استثناء من هي سبب الطلاق، يعني السائلة هنا استثناء، يقول المؤلف يدين، يعني يوكل إلى دينه، لكن لو حكمت المرأة لم يقبل حكما، وذلك لأن محل السبب قطعي الدخول في اللفظ. ولا صح عند أحمد لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين أنه لاعن بعد الوضع، ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يكون اللعان معلقا بشرط. وعن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة، والمذهب قوله لا صح عند أحمد لا يصح اللعان على حمل، لكن المذهب أنه يصح أن يلاعن لنفي الحمل، كما لو حملت امرأته وقال أنا لا أتهمك بالزنا لكن ليس هذا الولد مني، فهنا يلاعن لأجل أن ينفي الحمل. نعم. وعن عائشة أن عتبة بن أبي قاص عهد إلى أخيه، سعد أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه إليك، فلما كان يوم الفتح أخذه سعد، وفيه قال سعد هذا يا رسول الله ابن أختي عتبة، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد به إلي إلى أنه ابنه. مشكلة الحديث، سياق الحديث أين سبق؟ ما سبق؟ صفحة كم؟ 18 8. شوف، وقال ابن أخي قد عهد إلي في من هذا اللفظ مشكلة. هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه. نعم، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة هذا أخي ولد زمعة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللآهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. وعند أبي حنيفة: لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب. وقال أبو المعالي الجويني: وإنما ادعى النقلة عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب من هذين الخبرين، أعني حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة، ثم قال: ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا. وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما. قال: فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث. قال أبو العباس: ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الإمام في قوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، وقطع بأن إما أن تقضي وإما أن تربي من الربا، وهذا كثير في كلامه. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مع أن هذا قوله إنما مسؤول عن السؤال خاص، ومع ذلك أعمل الإمام أحمد رحمه الله عموم اللفظ. منها أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقا، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن كعب بن عاصم، وقال بعضهم إسناده جيد، وقال النسائي: هذا الحديث خطأ، لا نعلم أحدا تابع محمد ابن كثير عليه. والصواب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، أخرجه في الصحيحين، وهو عام أيضا، لأن تصوموا جملة فعلية، والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاماً.